بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. فورة الحدث تنسي صاحبه أن يقرأه بتأمل، وتفتح المجال أمام من يصطاد في الماء العكر أن يجير الحدث لصالحه. تفجيرات الرياض بكل أبعادها وشجونها لها صور متعددة في قراءات مختلفة، استشرفها أقوام بكل ألوان الحيلة، ونظر إليها أقوام نظرة المتهم البريء. فما أبعاد هذا الحدث؟ هل الشفافية والوضوح في طرح وتلقي هذه الأبعاد تساعد في الحل؟ هل نقل المعركة إلى ميادين مختلفة يفيد أصحاب هذا التوجه؟ ما هي الإفرازات الداخلية والخارجية لمثل هذه الأحداث؟ كيف يمكن التعامل الآني والمستقبلي مع نماذج مشابهة؟ الأحداث الراهنة، أين تكمن الحقيقة؟ سؤال كبير نعرضه في هذه الحلقة على ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر، المشرف العام على موقع المسلم. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أود بعد ترحابي بكم مشاهدي الكرام من خلال ساعة حوار أن أذكركم بأرقام الهواتف للاتصال من داخل المملكة: 01-44-111-00، للاتصال من خارج المملكة على الهاتف 00-9661-442-2200. غير أني أستأذن مشاهدي الكرام في أني لن أستطيع من تلقي أي اتصال في النصف ساعة الأولى على أقل تقدير من هذا البرنامج، لنتمكن من طرح أكبر عدد من القضايا التي بين أيدينا. بالإضافة إلى أني أذكر المشاهدين الكرام أن ساعة حوار ستمتد بإذن الله لمدة ساعتين مع ضيفنا الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر. فضيلة الدكتور، الحدث حصل وتداعياته كل النظر إليها بوجهة نظر مختلفة. الحدث لا شك مؤلم على أمة الإسلام في كل مكان، لكن لا بد من كلمة مهمة حول الحدث، يعني حول ذات الحدث، لتكون بداية الحوار معكم في مجموعة من الجزئيات التي سنتطرق إليها وإياكم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. يا أخي الكريم، كما ذكرت الحدث ضخم، نعم، والحدث جلل، ولا يستطيع فرد أن يلم بالموضوع ولو جلس حلقات متوالية، فكيف بحلقة مختصرة في مثل هذه الدقائق. ولقاؤنا نحاول لعلنا أن نساهم في إيضاح الحقيقة، لأنني لاحظت من خلال ما كتب أن كثيرا تجافوا عن الحقيقة، وإن كان كثير من من كتب قد استطاعوا أن يحققوا وأضعوا النقاط على الحروف. فمساهمة في هذا الأمر نتحدث هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. ولكن قبل أن أبدأ في ما يتعلق وما أشرت إليه، لا بد من كلمة أقولها في أول الحديث، سميتها حقائق لا تقبل المغالطات. المسألة الأولى أنه بالنسبة للحدث، الحدث ضخم، ويكفي أنه كان فيه قتل لأنفس بريئة وتدمير لممتلكات، والشريعة جاءت بصيانة الضرورات الخمس التي نعلم أنها الدين والنفس والمال والعرض والمال والعقل. في هذا الحدث ذهب اثنان، نفوس بريئة وممتلكات وهو المال. ولذلك فأقول إن قتل النفس والتدمير للممتلكات جريمة كبرى، وجاءت النصوص المتعددة من الكتاب والسنة تبين هذا الأمر، نظرا لأنه قد طرح هذا الموضوع وأشبع. ولكن كما قلت كمقدمة لهذا اللقاء، لا بد أن أوضح هذه الحقائق. فالله جل وعلا يقول لما بين أنه قال أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. النفس هنا مطلقة. نعم مطلقة. أي النفس المصانة. النفس التي صانها الشرع. نعم. أي نفس صانها الشرع فإنها تدخل في هذه الآية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، أو نقول الإيمان قيد الفتك، أي صاحب الإيمان لا يمكن أن يفتك. وهذا حديث رواه أبو داود وهو حديث أيضا حسن. ومن هنا فأقول إن الموقف يجب أن يكون واضحا في قضية ما حدث، وعلى العلماء أن يبينوا الحكم الشرعي بوضوح وصراحة وبدون أي مجاملة لخطورة هذا الجانب، ولأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرما. هذه المسألة الأولى. ثانيا أريد أن أوضح، وأنا أتحدث عن الفعل لا عن الفاعلين، حديثنا هو عن الفعل لا عن الفاعلين. ولهذا فأقول إن هذا الفعل ليس من الإصلاح في شيء أبدا، بأي اسم كان وبأي غرض قصد الفاعلون. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، بل أقول إن هذا الفعل وأن هذا العمل إفساد، والله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين. هذه مهمة وقاعدة يجب أن نرتكز وأن نرتكز عليها وأن ننطلق منها. جميل. لأن حتى نستطيع أن ننظر كيف تكون الخطوات في عمل الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن أين ننطلق في دعوتنا ومن عملنا، فنقول أي عمل هو إفساد لا يمكن أن يكون إصلاح. جميل. بل إن الله لا يصلحه. وكما أن الله أيضا كما قال في سورة يوسف: لا يهدي كيد الخائنين، فإن الله أيضا لا يصلح عمل المفسدين. أيضا فمن هذا الجانب فأقول الإصلاح له طرقه وله أساليب، كما سيأتي في ثنايا الحديث، بالحكمة والبصيرة وقول كلمة الحق والجهاد، ولكن الجهاد له روابطه وموانعه وصروفه وشروطه كما سيأتي إن شاء الله. فإذا أقول بكلمة واضحة جلية: هذا العمل تفجيرات الرياض جريمة كبرى، ولا يسوغ البحث عن تأويلات لها أو التماس المبررات لمن فعل هذا الفعل، بل لا يجوز التعاطف مع المنفذين أو التماس الأعذار لهم، لكننا هنا نبحث عن الأسباب التي تقف وراء ما حدث. وذكر الأسباب هنا هو من باب التفسير لا من باب التبرير. جميل. فليعلم الفرق. جيد. النقطة الأخيرة. لكن عفوا يا فضيلة الدكتور، الآن نحن عندما نتحدث عن هذا العمل ونؤكد على حرمته الشرعية وعلى أنه مخالف لكل ما يمكن أن يتخيله عقل إنساني فضلا عما جاءت به الشريعة، ثم نؤكد على أننا لا نبرر مثل هذا العمل، هذه المنطلقات مهمة ينطلق منها العديد. لكن أنت عندما أشرت إلى أن هذه هي المنطلقات التي ستنطلق منها، نؤكد أيضا من خلال هذه الحلقة على أننا هنا ولا نبرر الحدث، وإنما سنذكر مجموعة من الأسباب التي تتكامل مع هذه المقدمة. صحيح. يعني هذا هو محور حديثنا. نعم. ولذلك أنا ذكرت هذه المقدمات لأنني في حديثي عن الأسباب قد يأتي من يطوعها لغرضه. أقول لا. نعم. المقدمة كما أن نصوص القرآن لا يؤخذ بعضها ولا يضرب بعضها ببعض. نعم. هذه المقدمة. جميل. أي شيء يخالفها فهو غير مراد في هذه الحلقة. جميل جميل. النقطة الأخيرة في هذه المقدمة موضوع الجهاد. الجهاد ماض إلى قيام الساعة. نعم. بعز عزيز أو بذل ذليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون حتى يأتي أمر الله. والأحاديث صريحة وبينة في الجهاد في سبيل الله وأنه قائم، وأن الأمة إذا تركت الجهاد ضرب الله عليها الذل. إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بالعينة وتبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أي كأن الناس خرجوا عن الدين. والجهاد قائم، لكن الجهاد حتى لا نفرق معنى الجهاد من محتوياته قائم إلى قيام الساعة، وهو موجود الآن، موجود في فلسطين وموجود في الشيشان وموجود في مواطن كثيرة. ولا هناك ربط، هناك ربط واضح بين ما حدث وبين الجهاد. هنا خلل، هذا خلل. لذلك إذا ذكرت هذه الأسماء مثلا: المنفذ جاهد، شارك في الجهاد، كان له سابق مشاركة في أفغانستان وفي غيرها، يعني هذه أيضا مهمة، ولا وهي ذكر هذه المقدمة أن لا علاقة بإطلاقا بين الجهاد وبين هذه الأحداث. بل أقول هنا أوضح من ذلك أن حديثنا هنا ليس حديثا عن الجهاد ولا عن المجاهدين، لأنه لا علاقة بين الجهاد والمجاهدين وبين ما حدث، فالجهاد شيء وما حدث شيء آخر. جميل. لكن الشيخ أحسن الله إليك، الشفافية والوضوح في طرح مثل هذه القضايا قد تكون غائبة الحقيقة في مجتمعاتنا الإسلامية، وبالذات في مجتمعاتنا العربية، وممكن نضيق ونقول الخليجية. أهمية الشفافية والوضوح سواء بين الشباب والعلماء، سواء بين المجتمع والقادة، هذه الشفافية والوضوح في الطرح هل ترى أنها ستسهم في حل مثل هذه القضايا إذا وجدت؟ أقول يا أخي الكريم بل أقوى من ذلك. أنا أعتقد، وإن كنت لا أريد أن أستبق الأحداث يعني أستبق الحديث، أن من أعظم أسباب ما حدث غياب الشفافية. نحن بحاجة الحقيقة إلى موضوع الشفافية من الحاكم والمحكوم في مؤسساتنا، حتى مؤسسات الأهلية والشعبية والحكومية. بل إنني والله أتساءل يا أخي الكريم، هل لدينا الاستعداد لقول الحقيقة؟ ثم نعم هناك من هو مستعد أن يقول الحقيقة، هل لدينا الاستعداد إذا قيلت الحقيقة أن نتقبلها، أو أن تكون عقلية فرعون التي كما تعلم لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ محل هذه العقلية لم يقلها فرعون فقط، قالها فرعون وهي مستمرة إلى اليوم في العالم. صحيح. نعم، وعالمنا الإسلامي ليس بعيدا عن هذه العقلية، بل حتى كثير من المؤسسات الخاصة والعامة تمارس هذه العقلية. العلماء لهم نصيب في هذه الممارسة. الحقيقة أنا لا أريد أتحدث بفئة معينة، أنا أفضل أن أقول هناك كل له نصيبه من هذا التركة. نعم، وهذا الكلام عندما نقول مثل الكلام نريد وضح الجزئية. نعم، حتى لو قلنا أن هناك من لا يقول الحقيقة وهناك من لا يتقبل الحقيقة، فلا يعني أننا نحكم على كل فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي ذر ومن هو أبو ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لا يمكن أن نقول عن أبي ذر أنه جاهلي، كلا وحاشا. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شروط النفاق ومواصفات المنافق وقال من كانت فيه فهو منافق خالص، قال ومن كانت فيه خصلة في خصلة من المنافق، لكن لا يمكن عنه أنه منافق. فأقول حقيقة الصراحة والوضوح والشفافية غائبة، بل هي من أكبر الأسباب التي أحدثت ما أحدثت في واقعنا هذا الأمر. وهنا مشكلة أخرى، فإننا أحيانا إذا جاء من نتكلم صريحة هناك من بدأ يفسر أعمال القلوب ويقصد ويريد، وهذه مشكلة هي من البيئة، من مورثات البيئة، لأننا لم نتربى لم نتعود على قول الحقيقة. ولذلك أتمنى أن تنشأ في المدارس وفي الجامعات وفي المنتديات وعلى المستويات الرسمية أن نقول الحقيقة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابي ويناقش أمام الملأ، عمر ومن هو عمر رضي الله عنه، يخرج له واحد من أثناء المسجد في الجماعة ويحدثه مباشرة بشفافية متناهية كاملة، ولا يجد أبدا أي غضاضة، بل يجيبه بهدوء ويزيل ما في نفسه. فنحن نحتاج في الحقيقة إلى هذا الجانب. ولذلك لكن عفوا يا فضيلة الشيخ، إذن أنا أقول أن هذه الإفرازات التي تذكرها أن المجتمع هو الذي أفرزها أسهمت فيها يعني عدد كبير الحقيقة من الجهات. لكن ألا ترى أن دور أيضا العلماء والدعاة أفرز بهذا، نظرا للالتصاق الكبير بينهم وبين الطلبة، بينهم وبين المدعوين؟ بلى، أنا أقول العلماء يتحملوا مسؤولية، وأنا هنا أردت أن أقول حتى أكون واضح وآمل أن أوفق أيضا أن أقول الحقيقة. الذين حقيقة يرهبون من قول الحقيقة فئات كثيرة، الدول ترهب من قول الحقيقة، السلطة ترهب من قول الحقيقة، بل بعض الفئات والجماعات ترهب من قول الحقيقة، قد يدخل فيها كما أشرت فئات بعض العلماء، الجمعيات والمؤسسات تشكل ضغط رهيب. يعني أعطي مثال لأكون صريح معك. طيب، في موضوعنا هذا هناك الآن من يتخوف من قول الحقيقة خوفا من المتعاطفين مع من فعل الحدث. صحيح. لا، أحيانا عندنا خطأ أن نتصور أن الذي يمنع من قول الحقيقة هي مثلا الدولة فقط. بعض الناس يخاف من قول الحقيقة خوف من الدولة فقط، هذا موجود حقيقة مرة أخرى، لكن أحيانا أشد منه الفئة الأخرى. بعض الناس تجلس معه في منزله ويعطي الحقائق، يطلع يخرج يتكلم يجامل. لماذا؟ حتى لا الفئة الأخرى حتى لا تصمه بأنك مع الجناح الفلاني أو مع الجهة الفلانية. المؤمن يجب أن يتقي الله جل وعلا وأن يكون صريحا، وأن ما يقوله سرا وفي مجالس الخاصة يقوله، سأحاول وأسأل الله التوفيق في لقائنا هذا أن أكون واضحا، وإن حدث تقصير فهو تقصير البشر الذي لا يسلم منه أحد. جميل، جزاك الله خير. هل ترى أيضا أن هذه الحقيقة يملكها تملكها فئة دون فئة، يعني نحكرها على فئة؟ هذه أيضا نقطة مهمة جدا، بارك الله. هذه من إشكالاتنا في عالمنا الإسلامي بصفة خاصة، يؤولون الأحاديث في غير نورها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحقيقة مع كل أسف هذا الحديث فهم فهما خاطئا. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم قيل له ما دخلك، ما علاقتك؟ والله يا أخي الكريم أنني تعجبت ووقفت طويلا في سورة النمل مع قصة الهدهد، وهو أيضا بالمناسبة من الطيور التي منعت أن تقتل، قال لأن لا قيمتها فلا تقتل. وما أراد بالحديث لا تؤكل ولا تقتل، لا تؤكل ولا تقتل. نعم، ومع ذلك لما جاء لسليمان، ومن هو سليمان عليه السلام الذي جمع الله له بين الملك والنبوة وآتاه ما لم يأتي غيره، يقول لسليمان أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قتله سليمان، قال من أنت؟ اذهب لا شأن لك. بحوار هادئ يقول له أعطني الدليل، أعطني البرهان، وإلا سننظر أصدقت. نعم، كنت من الكاذبين، حتى أيضا لا يعبد في الحقيقة. نعم، فالحقيقة لا يملك أحد حق أن يحتكر الحقيقة، لكن نعم هناك قضايا كالفتاوى أو قضايا العلمية أو التخصصات لها أصحابها، فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما قول الحقيقة يجب أن نفتح صدورنا للجميع، كبار وصغار ورجال، حاكم ومحكوم. نعم، يعني معنى ذلك أن الحقيقة ممكن أن يعني أن تظهر، ممكن أن تطرح الحقيقة في ظل الظروف الصعبة، في ظل الأخطار المحدقة التي ربما تحدث بالفرد والمؤسسات والجماعات. أنا بالعكس سأقول لك يا أخي الكريم أن في الظروف الصعبة هي اللي يجب أن تقال الحقيقة، ربما نعذر بعض الناس في الظروف العادية أن لا يقول الحقيقة، أما في الظروف الصعبة لابد من قول الحقيقة. وهذا اسمح لي اسم الظروف الصعبة والأوضاع سيف مسلط على رقاب كثير من الناس حتى لا يقول الحقيقة. أنت تتكلم في هذا القضايا الحساسة في ندوة تلفزيونية؟ نعم سأتكلم في ندوة تلفزيونية، أنا خاطب الأمة وخاطب الملأ وخاطب الكبير والصغير. لماذا نخاف من قول الحقيقة؟ أنا أتعجب لماذا نخاف من قول الحقيقة. نعم، الذي يقول الحقيقة يجب أن يتكلم وهو واثق مما يقول. نعم، وليست الحقيقة عبث يعبث بها كل من شاء. من الخطأ أيضا باسم الحقيقة أن يقول الإنسان ما يريد بدون بينة أو برهان، ولذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن هناك حقيقة تخفى للضرورة يا شيخ، لا بد أن تخفى بعض الحقائق أحيانا لممارسة ضرورة مهمة. نعم هذا نقول ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان البعض فتنة، لا نشك في هذا، لكن نحن نتكلم عن الحقيقة التي تتكلم عنها الجميع. نعم، الحقيقة المتاحة حتى نصل إلى بر الأمان ونصل إلى شاطئ السلامة بإذن الله. جميل. الحدث حصل على كل حال، والحقيقة كل تكلم عن الحدث من زاوية مختلفة، لكن من أجل العلاج هل لفضيلة الدكتور رؤية استشرافية؟ هل له رؤية فيما طرح من علاج من خلال إفرازات هذا الحدث؟ نعم يا أخي الكريم، أنا أرى أنه ونحن نتحدث قبل أن نصل إلى العلاج ولعله يكون في مرحلة متقدمة من خلال هذه الحلقة أن نذكر الظواهر التي حدثت. الحدث هز الجميع ولا شك، هز الدولة وأثر فيها والناس الكبار الصغار. أنا أقول لك حقيقة، أمس كلمتني امرأة تبكي من تأثرها مما حدث، بل هذا متكرر فلا غرض. المشكلة أن قوة التأثير الحدث أخرجت البعض عن توازنهم، وأخرجت البعض عن أن فعلا أن يضبطوا مشاعرهم، وهذا أنا أسميه الاستغراق في اللحظة الحاضرة. أحيانا الإنسان تستغرق لحظة حاضرة فينطق أو يتصرف فقد يفسد، مثل اللي يغضب، هو استغراق اللحظة الحاضرة. كثير من قضايا الطلاق مثلا في البيوت تقع، تتصرف المرأة تصرف، يغضب الزوج يطلقها، بعد لحظات تكتشف أنه تصرف أخطأ. بل كثير من قضايا القتل تقع بهذا السبب، كلمة دون كلمة غضب ثم قتله، كما في الحديث أنه قال كلمة فأغضبني يا رسول الله فظهرت رأسه بالفأس. نحن نحتاج في مثل هذه الأزمات أن نكون أهدأ، ولعل من المناسب أن هذه الحلقة جاءت بعد مرور فترة كافية للتأمل ورؤية ما حدث. أقول نعم تساءلت فيما رأيت في الصحف ووسائل الإعلام. أعطيك مثال، اليوم أبحث وأنا أتابع الأخبار الصحف إلى اليوم، هل مثلا الحل الأمني هو الحل الوحيد للمشكلة؟ كيف؟ أنا أقول الحقيقة لما تأمس، لا شك أن الأمن إحدى الحلول المهمة، وسيأتي تفصيل لهذا، لكنه وهو أنا أقول من الحلول الاستراتيجية، لكن أن يكون هو الحل الوحيد سيكون له إفرازات خطيرة جدا. خذ مثال يا أخي الكريم، أمريكا بعد أحداث سبتمبر فقدت وعيها، فقدت عقلها، التي يقال عنها ديمقراطية ويقال عندها حرية ويقال وكانت نظرة بالمثل، وبطشت بكل ما الذي حدث، بطشت بالمسلم وغير المسلم، ذهبت ظهرت حقيقة حقائق عجيبة جدا ما كان أحد يتوقع أن تظهر عنها. خلال سنتين الآن تقريبا من وقوع أحداث سبتمبر، هل أمريكا استطاعت أن تصل إلى الحل بالأسلوب الأمني مع أن أمريكا ما تملك من قوة أمنية رهيبة جدا على مستوى العالم؟ أقول لك من هذا الموقع، أمريكا بما فعلت أنا أعلن، بل والله أنني أعلنت بعد ضرب الحدث بساعات أن هذه بداية السقوط لأمريكا، لأن أمريكا لم تتصرف تصرف العاقل، لم تتصرف تصرف الحكيم، تصرفت تصرف القوي أنها تملك القوة وتملك، فحدثت أحداث. انظر الآن على واقع، أعطي مثال بسيط جدا، اليوم حدث أحداث موريتانيا، اليوم موريتانيا قبل أسبوعين أو ثلاثة تلوح للعالم العربي تقول انظروا كيف فعلنا، استطعنا أن نضرب واستطعنا أن نسجن واستطعنا أن نبادر. انظر ما مر على هذا الحدث أسابيع إلا فإذا الأحداث قبل أن آتي الآن، وأنت تعلم كيف كانت وكيف الواقع وسلب ونهب. والرئيس الآن في آخر ما قرأت أقول على حسب الأخبار أنه قد لجأ إلى السفارة الفرنسية، لم تتأكد هذه المعلومات تماما، لكن أخبار الحلول الأمنية ليست هي الحل الوحيد. هذا أنا أقول نعم من الجوانب المهمة التي نحتاج إلى أن نطرح الأمور، ومع ذلك أقول الحل الأمني إحدى الحلول، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هو نحن ذكرنا أنه حل مهم لكن ليس حلا وحيدا، ليس هو الحل الوحيد. أمريكا مثلا قبل يعني قبل هذه الحلقة أعلن في أكثر من مجال أنها بدأت في إجراءات ترحيل عدد من المسلمين الذين سجلوا في مكاتب الهجرة لكن دون تقييد، وكل هذا إفرازات لحدث 11 من سبتمبر كما هو معروف. بل كتب كاتب فرنسي اليوم أن أمريكا قتلت انتقاما لأحداث 11 من سبتمبر أكثر مما قتل، وهي الآن يعني توسع من رقعة هذه يعني الانتقامات. الأشد من هذا هو ما حصل في المجتمع الأمريكي، وهذا الذي أود أن تركز عليه إذا أذنت لي. يعني نتيجة لهذا الشحن الأمني الذي اتخذته أمريكا، بدأ المواطنون والأفراد يتخذون أسلوب المعاداة الحقيقية لكل مسلم يسير في الشارع، حتى قتل بعض أفراد المجتمعات، السعوديين قتل بعضهم، وأعلنت السلطات السعودية هذا وضيق عليهم، وعدد كبير من أبناء المسلمين هناك حصل لهم مثل هذا التضييق. حقيقة الشيء الذي أنا ما أستغرب كثيرا أن تلجأ الحكومة الأمريكية إلى الحل الأمني، الذي لم أكن أتصوره أن يتحول الإعلام الأمريكي الذي هو مضرب الحرية في العالم كله إلى جزء صغير من أقسام المخابرات الأمريكية. كل الأعلام الأمريكي تحول بالجملة إلى أصابع تدير المخابرات، فجاء الإخراج الرهيب، طريقة التقاط الصور، إخراج المسلم كيف يخرج، فطبعا المواطن العادي يتأثر في الإعلام. يا أخي الكريم قبل سنوات كان يقول لكل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الصحف، وكانوا يقولون عن الصحف أنها هي السلطة الرابعة على حسب تصنيفاتهم هم. الآن أنا أقول لك يا أخي الإعلام هو السلطة الأولى، الملوك والرؤساء والزعماء يحملون لها التسام، فكيف في العالم الآن أصبحت قرية واحدة؟ نعم، فإذا الإعلام الأمريكي طبعا بإيحاء من سادته وزعمائه ومخابراته حول المعركة إلى هذا الوضع، حتى أصبح المواطن العادي ينظر هذه النظرة. في النهاية ما الذي سيخسر؟ يقينا هي التي ستخسر، أمريكا نفسها التي ستخسر، لو أنها تعاملت مع الحدث بحكمة وعقل وبعد نظر واتزان، ولا تزر وازرة وزر أخرى وعدم استعجال. يكفي يا أخي الكريم أنهم أعلنوا الحدث والمتهم لم يثبت حتى الآن. أنا جاءني صحفي أمريكي وأجرى معي مقابلة وقال لي ما رأيك بإحداث 11 سبتمبر؟ قلت له مستعد أعطيك رأيي، لكن أثبت لي أن الذين فعلها المسلمون. هذا في تلك يعني بعدها يعني. إذن هم مستعجلون، وقضية ما حدث في العملية الأولى استرحنا عاملها من أمريكا كلاهما نعم. نعم. أعلن في كلينتون أنها المسلمون وتصح غير ذلك، فأقول هذا خطير جدا، وهذا من الأساليب السيئة التي ستدفع أمريكا الثمن عاجلا غير عاجلا. يعني هذا أيضا يدعوني إلى الحديث معكم على نقل المعركة من ميدانها الحقيقي إلى ميادين أخرى كما حصل مثلا في أمريكا وذكرنا شيئا من هذا هو الشيخ. هناك الحقيقة الصرف للناس عن الأسباب المعتبرة ونقل للمعركة من ميدانها الحقيقي إلى ميادين أخرى استخدمتها فئام كما ذكرت في المقدمة، استخدم فئام من الناس هذا الحدث لأغراض سيئة. هل هذا سيؤثر على ذات الحدث ويؤثر على تكاتف المجتمع وتماسكه شيء؟ والله شوف يا أخي الكريم، حقيقة أنا ورأينا وذهلنا لما حدث وكتب في الصحف نقلت المعركة من غير ميدانها الحقيقي. ما حدث من تفجيرات في الرياض كما قلنا جريمة، يجب أن يتكافل المجتمع مع الدولة مع غيرهم للبحث عن الحل بأساليب علمية. فوجئنا بنقلة أخرى. خذ مثال يا أخي الكريم، يخرج أحدهم في إحدى الإذاعات ويقول المشكلة التي أفرزت الحدث أن المجتمع السعودي مجتمع متدين. هل تتوقع الذي قال هذا الكلمة رجل بريطاني أو أمريكي؟ قالها رجل إعلامي من داخل هذه البلاد، يقول المشكلة أن المجتمع السعودي مجتمع متدين. يأتي آخر ويسأل الأمير نايف مباشرة، وإن كان الأمير نايف رد عليه الرد المناسب عندما قال له موضوع الهيئات، وهذا واحد مما نشر، ما دخل الهيئات فيما حدث سبحان الله. كان رد الأمير نايف قوي في إسكاته وقال للأسف أنك سعودي. طيب المقصود أنه موجود. صحيح. اسمح لي الطرح موجود في الصحف. صحيح. صحيح. طيب المناهج، أنا أتعجب ما دخل المناهج في هذه القضية. هذا نقل المعركة من ميدان الحق. ناس في قلوبهم مرض وجدوها فرصة يحملوها المناهج. دعنا نكون أكثر وضوح في المسألة. المناهج منذ 50 سنة، يعني نقول إن بداية وزارة المعارف منذ وزارة التربية والتعليم منذ 50 سنة تقريبا، وإن كانت موجودة قبل ذلك. طيب كم تخرج من ملايين، كم تخرج من ملايين؟ ثم هل هؤلاء الذين فعلوا هذا العمل فعلا هم تخرجوا أو خرجوا؟ حتى لو خرجوا وجدت أنهم لا يصل الرقم 1 من مليون، قطعا يقين ما يصل 1 من مليون. هذا نقل معركة من غير ميدانها الحقيقي. إذن نأخذ مجموعة من الاتصالات ثم نعود لاستكمال هذه المحاور بإذن الله. أولا أشكر الإخوة الذين التزموا بأن لا يكون الاتصال بعد مضي نصف ساعة لأخذ أكبر عدد من المعلومات من فضيلة الشيخ. ضيفنا معي الأستاذ عبدالله الراجحي من السعودية. أستاذ عبدالله السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معي الشيخ. تفضل الله يحفظك الشيخ. أحب أنكم توجهون كلمة نعم للشباب الإسلامي نعم بتفريق بين الإرهابي اللي قتل المدنيين والناس العاديين وبين المجاهد اللي يقتل العدو اللي عدوه اللي بسلاحه. ودي أعرف ما هو السبب الأساسي، يعني واحد يلقي بنفسه الشيء سبب مثل الأسباب اللي يقولونها في الإعلام مو معقول، يعني أكيد في سبب أساسي قوي يعني يلقي بنفسه هالأمر هذا. نعم. ودي لو تبينون هذا السبب القوي. شكرا شكرا للأستاذ عبدالله راشد. أيضا مع الأستاذ فهد المصيري من السعودية. أستاذ فهد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يعطيك العافية. أهلا بك. أكلم الشيخ لو سمحت. تفضل الشيخ اسمعك. تفضل. يعطيك العافية الشيخ ناصر. نعم تفضل. يسعد الله أن نحبك في الله. حبكم الله الله. وأن أنفسنا تنشرح فرحة يوم نسمع صوتك. الله يبارك فيكم. حبيت عندي 3 نقاط يعني أقولها باختصار إن شاء الله. تفضل. معي. نحن في يعني مجتمعاتنا خصوصا بالمملكة العربية السعودية محتاجين لبحث علمي يشخص المشاكل التي حاصله. يعني انا قبل فتره قرات او سمعنا في امريكا واوروبا سووا بحث علمي على فئران وكلاب عزكم الله، فنحن حتى الان لم نسمع بحث علمي يشخص هذه المشاكل ودوافعهم برضه. ثانيا نحن سمعنا اصوات المشايخ كرمهم الله والدكاتره، لكن محتاجين نسمع صوت الشاب الشارع مثل ما يقولون. نعم. شاب وش يفكر فيه؟ احنا نطرح قضايانا بالجرائد وبالتلفزيون السعودي، نصها 50% على الاقل من الشباب السعودي ما يتابع الجرائد والتلفزيون السعودي. طيب. ويعني احنا ناخذ المميزات من الخصوم، لان في قناه مثلا قناه من القنوات نجحت بسبب انها تسمع صوت الشارع، صوت الانسان العادي، يعني جيد. في برنامج مده ساعه كامله يسمع صوته. طيب نقطة أخرى حبيت أقول، يعني ما عليش بتكلم صراحة شوي بالنقطة هذه، أنه طيل بالفترة الأخيرة أن جماعة تنظيم القاعدة أو الشيخ أسامة أنهم استطاعوا أنهم يشكلون من شبابنا أنهم عجينة سهلة، استطاعوا أن يشكلون فيها على كيفهم. طيب اللي أنا أقوله هيئة كبار العلماء لها تقريبا أكثر من 30 و40 سنة ودكاترة وصحفيين ومثقفين، وينهم؟ ليش ليش ليش انتظرنا لين جاء أسامة أو جاء تنظيم القاعدة يلعبون بفكر شبابنا؟ طيب إذا نقول لهم عزينة سهلة ليش ما دخلنا قبل لا يجي؟ شكرا أشكرك، وضحت النقطة أستاذ فهد. أيضا معي الأستاذ محمد العبد الكريم من السعودية. أستاذ محمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في الحقيقة أنا ما أريد أن أقطع مدعة المشاهدين وهم يستمعون للشيخ ناصر، تفضل، ولكن أحب أن أختصر هذه المداخلة في نقطتين. تفضل. النقطة الأولى أن تاريخ الإسلام كان زاخر في الحقيقة بالفتن والصراعات منذ بدء الدعوة، وواجه النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في الفترة المكية فتن وصراعات سياسية قوية. هذا التاريخ في الحقيقة مليء بالدروس والعبر، مليء بالقواعد العامة في كل نواحي الحياة. أقول نحن لا نريد أن نأخذ الدروس فقط، بل نريد أن نأخذ قواعد عامة وهامة لا سيما في المجال السياسي. أهم قاعدة أتوقع أنه يمكن الحديث عنها في هذه الفترة أن استعمال القوة في حل النزاعات والصراعات الداخلية سواء بين الحاكم والمحكوم أو بين المحكومين هو أمر مرفوض في المنهج النبوي. الصراع السياسي الداخلي اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الفترة المكية بين الفئة الإصلاحية والطبقة الحاكمة في قريش يعني تشير بوضوح وجلاء تام أن استخدام القوة كان أمر مرفوض رغم شدة المعاناة اللي كان يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من قتل وتعذيب. ونلاحظ هنا أن أيضا أن رفض استخدام القوة كان مبدأ أكثر من أنه خيار. طيب. ويدل لذلك أنه كان باستطاعته عليه الصلاة والسلام أن يغتال بعض القيادات، أن يخبث، أن يهدد. طيب. وقد كان ذلك متاح لكنه لم يفعل. إذن المسألة ليست خاضعة في تفسيرها إلى الضعف أو بداية الدعوة أكثر من كونها مبدأ مهم في طريقة فهم القوة وأسلوب المواجهة. جميل. النقطة الثانية استعمال القوة والمواجهة كان بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم كان بعد ذلك ما كان من أحوال عليه الصلاة والسلام من الجهاد مع الأمم الكافرة في عصره. والشاهد من ذلك هو أن المنتج النبوي يعطينا تصور صحيح لمواضع استخدام القوة. وعلى مدى التاريخ يمكن أن نعتبر كثيرا من الصراعات الداخلية التي اتخذت شكل القوة ثم ماذا حدث؟ آلت إلى مفاسد ودماء وأشلاء. وفي العصر الحديث أتوقع يمكن أن نستشهد لبعض الحركات الإسلامية التي نجحت في بلوغ هدفها يعني حين كانت حريصة على تجنب استعمال القوة مع الخصوم مثل حركة حماس وحزب الرفاه التركي. النقطة الثانية باختصار أريد أن أنبه على أنه يوجد نمط معين من الحوارات والكتابات والخطب مفروض وموجود على الساحة منذ فترة بعيدة. هذا النمط في الحقيقة لا لون ولا طعم ولا رائحة له، ليس له لمعان ولا بريق ولا قبول. هذا النمط الموجود اليوم بدأ يتمثل في ثلاثية واحدة لها هدف محدد مشترك. اتضحت صورة الثلاثية هذه من خلال الأحداث وتبين أن مشكلتهم في الحقيقة في روح التدين الموجودة في المجتمع وليس في التصرفات الخاطئة التي يمكن الحديث عنها بدون هذا الصراخ والضجيج. يعني أنا أقول من الخطأ أن أظن أن التطرف في المعالجة وتناول الحدث كان فقط من بعض الصحف كما يتصور بعض الصالحين وبعض الكتاب الليبراليين، فهناك أطراف أخرى تمثل الوجه الآخر للتطرف في المعالجة. صحيح. هناك مثلا بعض الخطباء بعض الكتاب الإسلاميين ممن لا تفرق بينهم وبين خطاب علماني حاقد، كلهم يشتركون في تجفيف المنابع والدعوة لتأميم المنابر والتحذير من الأنشطة والجهود الدعوية والتربوية والإصلاحية ويسمونها بعبارات مختلفة. سيد محمد وضحت الفكرة ولعلك ربما تكون تابعتنا وذكر الشيخ شيء من هذا، ووعدنا إن شاء الله أن نستكمل هذه النقطة في مسألة أن هناك من يكون في هذا الصف وهناك من يكون في هذا الصف أيضا وإن كان محسوب على الإسلاميين أو على شباب الصحوة، وذكر الشيخ هذا. أعدك إن شاء الله أن تكون هذه نقطة أساسية في الحوار، وأشكر لكم المتصلين، أشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام. سوف تكون الإجابة بعد فاصل يسير، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى ضمن ساعة حوار، لازلنا وإياكم نتحدث مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر، ونتحدث عن الأحداث الراهنة أين تكمن الحقيقة. فضيلة الشيخ قبل الفاصل اتصل الأستاذ عبد الله راجح وتحدث وطلب كلمة الحقيقة للتفريق بين الإرهابي كما يزعمون الذي يقوم بالدفاع عن نفسه ويقاتل الكفار ويجارد من أجل نصرة دين الله وبين هذا الذي يقتل الأبرياء والمدنيين والمسالمين، يقول خلط الناس بين هذا وهذا. نعم هذا واضح، ومع كل أسف الإعلام أيضا وبعض الموجهين يتحملون مسؤولية في إيضاح الفرق بين المجاهد في سبيل الله جل وعلا الذي يقاتل في ميادين الجهاد الصحيحة كما عبرت في أول حديثي مثلا في فلسطين أو مثلا في الشيشان أو في كشمير أو في أفغانستان في مواطن كثيرة، هذا مجاهد في سبيل الله لا خلاف في ذلك. أما موضوع الآخر عندما تكون عمليات داخل البلاد الإسلامية باسم الجهاد، أقول هذه حقيقة يجب أن نكون واضحين أن هذا ليس من الجهاد. نعم، فهذه مسألة واضحة ويتحمل مسؤولية ذلك الإعلام، يتحمل العلماء، يتحمل المدرسون أنها لم توضح الحقيقة في هذا الجانب. والأمة تحتاج وضوح وجلاء لاختلاط الأمر. ولذلك العواطف الآن اللي تراها من بعض الناس مع كل أسف أقول الحدث ليس تعاطفا مع الفعل يقين، إنما تعاطفا ربما عندما يقولون مع الفاعلين لأنهم عرفوا في الجهاد وفي ميادين الجهاد، مع أننا أنا الآن لا أتحدث عن فاعلين كما قلت. ففي اختلاط، لوجود الاختلاط أحدث إشكال موجود في الساحة الآن يحتاج فصل وبيان وإيضاح. جميل. هو استشكل أيضا يقول كيف يمكن أن يقدم مسلم أن يقتل نفسه بهذه الصورة في هذا الحدث، يقول يعني هل هناك دوافع لمثل هذا؟ هو يسأل. نعم ومستغرب. نعم ممكن يقع، أنا أقول هذا ممكن يقع يا أخي الكريم. وأرجو أيضا أنبه إلى، وإن كنت أذكر الخوارج مثلا نموذج، لا أعني أننا هذا الكلام عندما أتحدث عنهم خوارج كما بينت في قصة أبي ذر. نعم. قد يكون في شبه من الخوارج في جزئية معينة. الخوارج من أفتق الناس. نعم، بل إن عمر بن عبد العزيز وهو يحاورهم يقول أعلم أنكم تريدون الله والدار الآخرة، يتعبدون بهذا. نعم. ولكنكم أخطأتم الطريق. هذه إشكالية أحيانا في فهم الجهاد، إشكالية في التربية، إشكالية في الأسباب المثيرة التي نريد أن نتحدث عنها الآن. أنا أريد أقول لك أسباب أدت الضغط النفسي والحالي الذي هو موضوع حديثنا الآن أدت إلى هذا الفهم الخاطئ والوقوع مثل هذا الحدث، إن كان وقع فعلا من أناس نقول ينسبون الى الجهاد او غيره، والله اعلم. الاستاذ فهد يسال يقول هناك عدد من الدراسات تجرى في الغرب لاي قضيه حتى لو كانت جزئيه يسيره، يقول الا يمكن ان تجرى دراسات لرصد مثل هذه الظواهر التي يعني بدات تفرز في المجتمعات الاسلاميه؟ بحث علمي. يا اخي الكريم، من مشكلات الامه اننا عند الحدث نتحدث ونرفع اصواتنا ثم ننتهي وننتظر حدث اخر. مع كل اسف والامه تتقلب في احداث منذ 50-60 سنة فقط في العصر الحاضر، وقل أن تستفيد من الأحداث. الغرب سبقنا في هذا الجانب. خذ مثال قضية واحدة، يوجد قرابة 3000 مركز في أمريكا من أجل بحث قضية واحدة. العالم العربي كله ما في ولا 300 مركز ولا 30 مركز أقول محترم على مستوى، ما أقول ما يوجد أبدا. فنحن نقصنا مركز الدراسات الاستراتيجية، لكنني متفائل يا أخي الكريم أني أرى الآن بدأت بدايات وطروحات لإنشاء مراكز دراسات عميقة تبين الأسباب. وبسبب غياب مراكز الدراسات الحقيقية يأتي من يحتكر الحقيقة ويقول السبب هنا. طبيعي إذا لم يوجد غيره يبين الحقيقة بالأرقام يصدق الأرفع صوتا، يصدق الناس هذا الأمر. نعم أنا وافق الأخ أن بحاجة إلى مراكز دراسات في كل شيء، لكن هذه المراكز لماذا لم يعني يكون لها دور في أحداث 11 سبتمبر مثلا؟ كيف غيبت واستطاع الإعلام الغربي أن يبين حقيقة واحدة هو الذي صنعها رغم وجود هذا الكم الهائل من المؤسسات؟ مرة أخرى أقول كانت هناك قضية نحن أخطأنا في فهمها، تضخمنا قصة الحرية في الغرب واستقلال العقل في الغرب. جميل. وهذه أيضا مرة أخرى كانت خاطئة، هم الذين صنعوا هذه الهالة لأنفسهم. وإلا اكتشفت الحقائق عنها، حتى الغرب لا يملك الحقيقة، لا يملك الحياد اسمح لي، هم قد يعرفون الحقيقة لكنهم يخفونها. نعم لهم مصالح في هذا الأمر. ثم بعد ذلك نكون واقعيين يا أخي الكريم، مع وجود مراكز الدراسات الاستراتيجية يبقى أن الملك لله جل وعلا. إذا أراد الله أمرا وقع. نعم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ويمكرنا يمكر الله، لأن مالك الملك هو الله جل وعلا. فإذا تصورنا أن هؤلاء يستطيعون أن يديروا الكون كما يشاءون هذا خلل إيماني. فنحن نقول مع مراكزهم، مع دراساتهم، مع قوتهم الأمنية، إذا جاء أمر الله فطرنا في معقل فتختفي مع أقول عدم الحياد واستثمارهم الأحداث. وأقول حقيقة في قناعتي أنهم ليسوا بعيدين عما حدث. لكن الآن دكتور فهد يسأل عن صوت الشارع المسلم الذي غيب في مثل هذا الحدث كما يذكر. نعم نعم. يقصد أحداث الرياض. أي نعم. هو لم يغيب فقط في أحداث الرياض، غيب في أحداث كثيرة جدا. آخر ما يسمع الآن، لا يسمع أحيانا لصوت المتخصصين، فكيف يسمع لصوت الشارع؟ هذا العيب إعلامي يذكر أن بعض القنوات تسهم فيه، بعض الصحف ربما تسهم فيه، لكن يقال أن ما فائدة الشارع مثلا؟ هل سيقدم حلول لقضايا كبرى؟ ألم أذكر قصة الهدهد؟ يا أخي مسلم قد يرى ما لا يرى. فكيف هدهد الآن كان سبب لهداية أمة؟ مسلم يا أخي، ولو كان سميناه رجل الشارع تجاوزا، أنا لا أحب هذه التسمية. لأن كل إنسان مسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم. فكل واحد يا أخي يملك شيء من الرؤية. قد يكون رأى رجل الشارع ما لا يرى غيره، ولكن أرى أن الحدث الحمد لله بدأ يوخذ، وأشوف أنه ورأيت أنه بدأت الآن يسمع الصوت الآخر، وأن نسمح لأصوات كثيرة مغيبة ليس فقط صوت هذا المصطلح. صحيح. أيضا هو ينتقد دور العلماء في الساحة الإسلامية الذين ربما غابوا أيضا عن مثل هذه الأحداث، وغابوا عن أن يشكلوا عقليات الشباب. يقول أين دورهم؟ مثل هيئة كبار العلماء، مثل اللجان الإسلامية في كل مكان، يعني حتى لا نخصها ببلد. اسمح لي، أنا كنت سأذكر موضوع هيئة كبار العلماء لكن لم أذكرها في مواضيع. أنا أقول هيئة كبار العلماء، أكون صريحا، غيبت. نظام هيئة كبار العلماء أضر بها حقيقة. هيئة كبار العلماء قبل 30 سنة، قبل نشأت، عندما نشأت في بداية التسعينات كان لها وقع ولها مكانة. الآن اسمح لي، واتفقنا على قول الحقيقة، الهيئة لم تعد لها تلك المكانة، بياناتها لم يعد لها ذاك القوة. لماذا؟ نظامها سبب من أسبابها، لأن الهيئة ليست مستقلة، يكتبون إذا قيل لهم اكتبوا ويمنعون إذا قيل لهم امتنعوا. بل انظر مثال بسيط، الفرق بين بيان أحداث العراق وأحداث الرياض. أنا أقول ما قالوه في أحداث الرياض ممتاز، ولو قالوا أقوى منه لكان معهم حق، لكن العراق الذي دمر بكامله ما يستحق نصف بيان أحداث الرياض؟ يقرأ بيان والله ما وجدت فيه اسم أمريكا بكاملها ولا بريطانيا؟ اسمح لي. فهناك قضية تتعلق بالهيئة، أنا لا أدافع، فالعلماء في عملية مشتركة. ولذلك بل أقول إن إضعاف الهيئة أول من يؤثر عليه الدولة، لأن الهيئة لو بقيت على قوتها ومكانتها وصوتها لاستطاعت، لكن الهيئة نناقشهم يقولون لا لا نحن نعمل بالنظام. لا، قضية فلسطين التي تهز العالم بالكامل، أعطني بيانات من هيئة كبار العلماء في القضية، ثم نقول هناك من شوه الهيئة، هناك من تكلم في الهيئة، هناك من تكلم في العلماء. لا يا أخي الكريم، أنا أقول آمل من خلال هذا الطرح أن يعاد النظر في وضع الهيئة، أي في نظام الهيئة، وإلا فالهيئة فيها علماء أكفاء على مستوى من العلم، ونحن والله نعرفهم، نعرفهم بالغيرة ونعرفهم بالصلاح ونعرفهم بالغيرة على أمتهم، لكن نظام الهيئة لا يساعدها أن تقول الحقيقة. فأعامل أن يعاد النظر في نظام الهيئة، وأن تكون الهيئة متفاعلة مع أحداث الأمة، والناس قريبون، الناس يحبون الهيئة ويحبون العلماء ومستعدون ليسمعوا منها. صحيح. لكن عندما تكون فعلا الهيئة تقوم بالدور الذي يجب أن تقوم فيه. الأستاذ محمد عبد الكريم تعرض إلى دراسة السيرة النبوية وما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واجه فتنا وحصل من هذه الفتن دروس وعبر. هو يقول نحن نحتاج إلى أخذ قواعد في المجال السياسي أهم من أن يعني نذكر مجرد السيرة. ثم أشار إلى أن حل الصراع ليس بالقوة، ذكر لهذا النماذج. نعم، هذه أيضا مرة أخرى أقول من الحقيقة التي اختلطت بين جميع الأطراف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نسمع هذه الآية لكن هل نحن نطبقها كما ينبغي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع المنافقين؟ هل استخدم معهم أسلوب القوة مع ما فعلوه؟ يعني أقول أكون واضح، نعم استخدم معهم أسلوب فضح مخططاتهم الذي نتحدث عنها الآن، فضح المخططات وبيان أهدافها، لكن استخدام الذي أسلوب الذي أشرت إليه الحل الأمني أنه ليس حل، هذا الذي أقول لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخدمه الخلفاء، بل حتى بموضوع الخوارج، وهذه قاعدة. علي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، ناقشه ماذا حدث؟ أرسل ابن عباس يناقشهم واتسع صدره ورجع منهم 6,000 بمحاورة واحدة. فأنا أقول نعم نحتاج إلى دراسة السيرة واستخراج السنة، لكن لكن كثروا متى يا شيخ؟ اسمح لي. نعم، متى كثروا؟ كثروا بعد ذلك لما بدأ الضغط. في عهد الحجاج. نعم، العصر الحجاج الذي أقوى من واجه هؤلاء، انظر كيف كانت النتيجة، بدأت أعدادهم تزداد مرة أخرى. والعجيب لما جاء عمر بن عبد العزيز وناقشهم قال تعالوا ماذا تريدون؟ لماذا أنتم؟ وكان وقال لواليه لا تبدأهم بالقتال، إن بدأوك فإذا أرجع لي وأرسل لي من يحاير معهم، فأرسل من يحاير، جاء رجلان يمثلان الخوارج فبدأ يحاورهم، قال ماذا تريدون؟ تقولون في مظالم؟ فبدأوا يذكرون الأسباب التي كان في دولة بني أمية، قالوا في مظالم، قال نحن نلغي المظالم، قالوا قبلنا، نحن نريد أن يكون هنا كذا، فبدأ يتتبع كل سبب حتى قال لهم هل تجدون مما ذكرتم في حكمي الآن يقول عمر بن عبد العزيز شيء؟ قالوا لا، حقيقة حكمك لا ننقع عليه، كنا ننقم على الحكم السابق في شيء من الظلم في كذا في كذا. رجلان الذين أرسلا واحد منهما رجع حتى أعطاه عمر وأصبح من أتباع عمر بن عبد العزيز، والآخر قال أنت صادق فيما قلت يا عمر لكن لا أستطيع أن أتخذ القرار حتى أرجع لمن أرسلني. أخذ كيف؟ ففي محاورة جميلة رائعة ذكرها المؤرخون، عمر يستطيع أن يقول لواليه في العراق في البصرة أبطش بهم أبدا، لكن قال ماذا تنقمون؟ قالوا ننقم وجود مظالم، قال طيب أنا ضد الظلم، هل أنا فعلت الظلم؟ قال لا أنت ما فعلت الظلم، قال إذا لماذا تخرجون عليه؟ طيب قالوا من قبلك؟ قال لست مسؤول عن من عمل قبلي؟ نعم، قالوا طيب من يأتي بعدك؟ قال أيضا هذا علمه عند ربي، لست أنا مسؤول عن عمل من يأتي بعدي؟ ناقشوني في حكمي، فتتبع الأسباب واحدة واحدة فرجعوا، ولذلك عهد عمر بن عبد العزيز لم تقع فيه فتنة للخوارج. لكن متى وقعت؟ متى رجعت؟ لما ذهب عمر ورجعت المظالم مرة أخرى ورجع أسلوب البطش، رجعوا مرة أخرى يثيرون القلاقل والبلاد. فكم يا ليت لا نفهم هذه الحقائق. الأستاذ محمد عبد الكريم قبل أن نأخذ مجموعة من الاتصالات، هناك يقول أن هناك نمط من الكتابات، نمط حتى من الخطب، ونمط من المحاضرات التي أسهمت في الخط الآخر، صح. وقد أشرت إلى شيء من هذا. نعم. تؤكد عليه. أنا أقول نعم الحقيقة، وإن كنت أؤكد على أن هناك من المنافقين والعلمانيين كما أشار أخي، ليس فقط في الساحة. اسمح لي، قرأت في جريدة إحدى الصحف لشخص مسؤول دكتور في الشريعة يقول هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل خرجوا عن الإسلام، أخرجهم عن الإسلام. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. العوام يفهمون معنى هذا الحديث وأن كلمة كفر هنا ليست خروج عن الإسلام، كفر نعم. نعم كفر أصغر، نعم. ويأتي ويصرح، والمشكلة أنه شخص مسؤول، نعم، ومع هذا يفهم الحديث فهما خاطئا، هذا يدفع للاتجاه الآخر. نعم هناك بعض المقالات التي نشرت كأنها انتقام، كأنها تصفيق حسابات، دفعت الناس بالطرف الآخر. أين الرحمة؟ نحتاج إلى الرحمة، نحتاج إلى الحلم، نحتاج إلى بعد النظر، نحتاج إلى الاتزان. ما نستغل من الأحداث نزيدها بلاء وشدة ومحنة كما حدث حتى نعم من بعض الخطباء وبعض الذين كتبوا في الصحف وأطلقوا عبارات الحقيقة لا يتقون الله فيها. يعني لأكون صريح معه. بل حتى ربما يقصد الأخ أيضا حتى الذين يعني ميعوا الحدث واعتبروه أمر طبيعي وأنه ردة فعل، هؤلاء أيضا ساهموا في خلق هذا الخطأ. أشياء يا شيخ لا شك فعلا. أنا أعطيك مثال، لما أعلن عن 19، نعم أليس كذلك؟ بلى. قرأنا من يقول هؤلاء كذا، لأن طبعا أعلنت أسماءهم، نقول 19 ولا نعرف أسماءهم، كان أمر يسير، فلان وفلان وفلان بصورهم، أليس كذلك؟ نعم. طيب يخرج علينا أناس من المحسوبين على طلاب العلم ويقول هؤلاء، يعني معناه يشير إلى 19 مجرمون ويستحقون العقاب. بعد يومين أو ثلاثة يخرج الأمير نايف ويقول أن أحدهم سلم نفسه واتضح أن دوره ثانوي، معناه ليس مجرم. يسأل الأمير أحمد في إحدى الصحف ويقال له أن أحد الآباء يقول ابني قتل أو مات منذ 7 أشهر صلينا عليه. طيب هؤلاء الذين استعجلوا وبدأوا، ما دور تصور كيف يكون رد آبائهم وأخوانهم وعوائلهم؟ نعم، مع أنه يخرج المسؤولون بعد ذلك ويبينون أنه لم تكن 19 كلهم هكذا. هذا أنا أتكلم لك عما ظهر من حقائق الصحف. طيب إذا الذين استعجلوا ما خطبوا خطب جمعة أو كتبوا بأسمائهم وإن كانوا محسوبين على طلاب العلم أخطأوا وأججوا النار وزادوا الفتنة ويتحملون مسؤوليتهم أمام الله جل وعلا. أحسن الله عليك أستاذنك في اتصالات. معي الدكتور عبد الله البراك. دكتور عبد الله أهلا بك. أهلا وسهلا. تفضل يا دكتور. أحييك أخ فهد وحي صوت الشيخ الدكتور على هذا الطرح وعلى قول الحقيقة كما أخبر وهو أهل لها. أقول سعادة الدكتور، استغل هذا التفجير المنكر الذي لا يشك مسلم في إنكاره كما ذكرت حفظكم الله في أول حديثك، أقول استغله طوائف لا حاجة لسرد مظاهرها، فالأقوال والكتابات والاستضافات لم تعد خافية على أحد. لكن ما هو تعليق الدكتور عن طائفة ركبت التيار نفسه فيما مضى من عمرها، ثم هي اليوم تدعي التوبة وتمارس إرهابا فكريا بلون جديد تحت اسم عصرانية عقلانية سميها ما شئت، وتقذف التهم الجزاف في الإعلام والإنترنت على شخصيات إسلامية واجتماعية معروفة. السؤال: هل هؤلاء يسيرون وفق مخطط مدروس لدفع مجتمعنا الإسلامي نحو الفتنة؟ لا سيما أنهم اتفقوا على هذا الطرح على تباعد مواطنهم. أم المسألة كما ذكرت حفظكم الله مجرد تصفية حسابات قديمة بينهم وبين رموز الاعتدال والوسطية، وتكون هذه التوبة مجرد تغيير في الاستراتيجية؟ أود أن أسمع من سعادة الأستاذ الدكتور في هالمداخلة معكم. شكرا الله. شكرا للدكتور عبد الله. أيضا معي الأستاذ يوسف العزاز من السعودية. أستاذ يوسف تفضل. الأستاذ يوسف العزاز السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخي. أهلا وسهلا. جزاك الله بالخير دكتور ناصر. اهلا وسهلا، حياكم الله. احبك في الله يا شيخ، الله يحفظك. احبكم الله الذي احببتم الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، لعلكم تسمحون لي ونحن نعلم اننا مضيعه لوقت امثالكم. الله يسلمك. الله يحفظك. مشاركه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نحتاج ان نكون تحت موجه من امثالكم، وعندما تفقد الامه علمائها العاملون، نحتاج إلى علماء يفتحون لنا صدورهم قبل دورهم ويسمعوا بعقولهم لا بآذانهم. يا شيخ، لا أحد أسماعنا الرويبضة وساءنا أسافل القوم يتكلمون بأمر العامة، أقحموا الشريط الإسلامي في قفص الاتهام، وضعوا مناهج التعليم محل الريبة. حتى علماءنا كان لهم نصيب يرمون ابن تيمية بالفكر الثوري، ومرة المجدد المصلح الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحركته الوهابية، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. استشهاداتهم بأقوال أناس خرجت نسل المعتقدات الشركية من أفواههم، يدعون الحوار المفتوح، والحوار المفتوح منهم بريء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. لقد تعلمنا في دراستنا المتوسطة في مادة العلوم أن الخفافيش لا تظهر إلا في الظلام، هي حقيقة، والله هي حقيقة علمية قد شوهدت، فإلى الله المشتكى وإليه المستعان. ثم هو أسئلة تلوح لتجد عندكم الجواب. تفضل يا أخي. كيف يرد على من يلبسون جلد الشاه وهم يصنفون من آكلات اللحوم؟ أستاذ يوسف، يعني متى تكتحل العيون برؤية الأمة الواحدة على قلب رجل واحد؟ طيب. ختاما، لعلكم تعطرون مسامعنا بخطوط نسير عليها حال الفتن حتى تحفظ الأمة من المزالق. الله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم. شكرا شكرا شكرا للأستاذ أستاذ يوسف. أشكر للإخوة المتصلين. أعود لاتصال الدكتور عبدالله البراك. نعم. ذكر يقول: ركب أقوام تيار نفس التيار السابق ثم عادوا. نعم. بعد عودتهم مارسوا دورا آخر، هؤلاء يسيرون وفق مخطط مدروس. نعم. يقول أنهم دخلوا هذا وبدأوا الآن يعني يتنكرون لماضيهم ويهاجمون أصحاب هذا الماضي الذي عاشوا فيه فترة، لكن سؤاله: هل هم وفق مخطط مدروس رغم بعدهم المكاني مع اتفاق في الطرح، أم هي تصفية حسابات بينهم وبين بعض الرموز؟ هناك فرق بين الفرد وبين من يستغل هذا الفرد. أنا أعتقد الذين استغلوا هؤلاء لا شك أنهم استغلوهم ضمن مخطط مدروس. أما الأفراد فلها أسباب. فممن أشار إليهم الدكتور عبد الله، أناس ركبوا موجة الغلو وأخذوا الزاوية الحادة منذ سنوات، وفعلوا مثل ما فعل أصحاب تفسيرات الرياض، لاحظت كيف؟ تماما. والآن يركبون الزاوية الأخرى تماما. ما السر في ذلك؟ أسباب نفسية وعلمية، فقدان العلم، بل اسمح لي أقول فقدان التقوى. ما كنا نعرف فقدانهم للتقوى في الماضي حتى عرفناه الآن عندما يتحدثون ويطعنون في الصميم. خذ مثال: أجمع الناس هنا من يتحدث عن أسباب ما حدث، يأتي ويقول: لا، الأسباب داخلية، ويا ليت يناقش الأسباب الداخلية الموضوعية. يقول: لا، هي أسباب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، أسباب هي مناهجنا. سبحان الله، ماذا كنت تقول قبل 10 سنوات 15 عاما؟ بالأمس كان يركب موجة. هذا فقدان التقوى، فقدان العلم، اسمح لي، فقدان العقل المتزن. هناك أناس يكون لديهم فعلا فقدان لعقولهم، تأتي فئة أخرى ضمن مخطط مدروس وتستثمر هؤلاء. وقلت هناك وأقول الآن، هؤلاء الذين يستغلون الآن سيلفظون، لكن بعد أن يكونوا أدوا أغراضهم. يستغلهم أناس حتى الآن لا يتفقون معهم، لكنهم يستغلوا منهم أغراض هؤلاء. نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، فقد ضلوا عن الحق في الأولى وفي الأخرى، والحق بينهما منهج الوسط والاعتدال. هم لم يمروا بهذا الطريق مع كل أسف، قفزوا من الفوق، من الغلو إلى من الإفراط إلى التفريط، من الغلو إلى الجفاء، وطبيعا النتائج واحدة. هي القضية يبدو لي ليست القضية في القفز أو التحول عن المنهج، القضية هل الطرح الذي يطرح صحيح أم ليس صحيح؟ غير صحيح. هذا هؤلاء أبدا وأبعد ما يكون عن الصحة. أبعد ما يكون عن الصحة. أنا أقول كيف يكون صحيح وأنا أقول إفراط وتفريط؟ ما يمكن يكون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هؤلاء ركبوا السبل في الأولى والثانية، فما داموا ركبوا السبل فلم يصيروا على الطريق المستقيم. الأخ يوسف العزازي يقول عندما يعني حدث هذا الحدث نطق الرويبض، ونحن كنا نتحدث قبل الاتصالات عن نقل المعركة من ميدانها الحقيقي إلى ميادين أخرى، لكنه أشار إلى موضوع قبل أن نعود إلى نقل المعركة، يعني يريد أن يرسم خطوط حال الفتنة لعلها تكون قبل أن نتوقف يا شيخ. فقط ما عندي اللي أقول، هذا لا يمكن أن أرسمها في حلقة يا أخي الكريم. المشاريع لا تبنى في الاجتماعات، فكيف في حلقة تلفزيونية؟ مخطط لأمة يحتاج لقاءات، وآمل أن نبدأ مرحلة جديدة على مستوى الأمة ككل وعلى مستوى بلدنا بصفة خاصة. وأنا سمعت الآن دعوة في الأسبوع القادم ودعيت إليها ندوة للحوار الوطني. أتمنى أن تكون حوار فعلا على مستوى التطلع، ترسم فيه المناهج ويسكت هؤلاء الرويبرة، لأنهم فعلا ليسوا أهلا لأن يناقشوا قضايا الأمة. هؤلاء عاجزون عن أن يناقشوا قضاياهم الخاصة فضلا عن نناقش قضايا الأمة. آمل إن شاء الله، هذا أتمنى وأدعو مثل أخي يوسف أننا فعلا ترسم هذه المناهج، مسؤولية المسؤولين، ولاة الأمر، العلماء، طلاب العلم، الناس جميعا أن يتضافروا في رسم المنهج الصحيح في إطاره الصحيح. المشكلة وراء انفجارات الرياض هي أن المجتمع مجتمع متدين، المشكلة هي المناهج، المشكلة محمد بن عبد الوهاب، المشكلة ابن تيمية، المشكلة الهيئات، المشكلة المناهج. هذه قضايا كنت ستشير إليها، لكني أستأذنك لأن تكون بعد فاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام، فاصل يصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار مع ضيفنا فضيلة الشيخ ناصر العمر، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى مع ساعة في حوار، والتي امتدت إلى ساعتين، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر. هؤلاء الذين تحدثوا عن المجتمع المتدين وأنه هو سبب هذه الإفرازات، المناهج، الهيئات، الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة التي نفع الله بها أمة الإسلام في هذا العصر، ابن تيمية وغيرهم، هل لكم من تعليق؟ كنت أتمنى من هؤلاء أن يذكروا ولو بعض الأسباب الحقيقية. في مثال كنت أتمنى أن يقولوا السبب لما حدث هو انتشار الآثام والمعاصي والتساهل في ارتكاب الموبقات. قبل 50-60 سنة ما أقول من مجتمع يخلو من منكرات، لا يخلو مجتمع من منكرات، لكن الآن أصبحت ظاهرة. قبل 50 سنة ما كانت، 40 سنة موجودة، ولذلك كان المجتمع آمن. أيضا البعد الآن عن شريعة الله، الوقوع في الكبائر كالربا والمكوس والتأمين وتحكيم القوانين والاختلاط والسعي لدمج التعليم اسمح للرجال والنساء، وهو موجود في بعض الكليات والجامعات. هذا من الأسباب التي كنت أتمنى أن نطرحها هؤلاء بدلا أن نطرح المناهج. أيضا فتح أبواب التغريب من مدارس أجنبية وأفلام غربية ومحلات أو مجلات تجر المجتمع إلى حياة الغرب وعاداته، بالإضافة إلى القنوات الفضائية التي أفسدت كثير من البيوت. كنت أتمنى أن نذكر أن هذه أسباب حقيقية، لكن مع كل أسف مرة أخرى أقول لك نقل المعركة إلى جانب آخر ليحافظوا ويغطوا عن الأسباب الحقيقية، وهذه مأساة. وهؤلاء أكون صريح معك شرذمة، قليلون الذين يتكلمون بهذا الكلام، ليسوا كثرة في مجتمعنا والحمد لله. مجتمعنا بالجملة مجتمع متدين، ولكن هؤلاء مع كل أسف يمارسون نوع من الدكتاتورية في خاصة في كتاباتهم، في الإعلام، في غيره، ويفرضون هيمنة معينة من خلال القنوات التي يستطيعون أن يسيطروا عليها. لو كانوا منصفين لذكروا هذه الأسباب. ردة الفعل العنيفة التي حصلت بعد الحدث، هناك ردود أفعال انتقدها عدد من الكتاب، هل لك أن يعني هل ممكن نرسم هذه الردود شيء؟ نعم يا أخي الكريم، أنا أقول وأنطلق من المقدمة التي قلت إنما حدث جريمة. نعم. وتفجيرات الرياض لا يجوز أن نبحث عن تبريرات لها، وأن نكون صرحاء بالوقوف الحازم الصريح الواضح ضد هذه الأعمال، وأنها ليست من سبل الإصلاح. لكن تعال يا أخي الكريم، أعظم من هذه الأعمال ما حدث من أجل معالجة الوضع. كيف؟ عندما هوجم الدين الآن يقولون من أسباب ذلك لما كما قلت المعركة هجوم الدين. تعال يا أخي الكريم، ألسنا نبحث عن الأمن؟ الأمن هو بالمحافظة على الضرورات الخمس. أول ضرورة جاءت بها الشريعة هي الدين. هؤلاء من أجل يقولون كما يدعون يحافظوا على النفس وهذا مطلب شرعي والممتلكات، هاجموا الأول وهو الدين. وهؤلاء أجيب عليهم بقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل المسجد، ثم قال: والفتنة أكبر من القتل. وقبلها بآيات قال الله جل وعلا: والفتنة أشد من القتل. نعم نقول القتل جريمة، تدمير الممتلكات جريمة إذا كانت بغير حق كما بينا، لكن أعظم جرما الهجوم على دين الله جل وعلا كما قلت، الاستهزاء بالمتدينين. قل أد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا قال الله. ماذا قال المنافقون لما سبوا الصحابة رضوان الله عليهم؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. ثم سبوهم وانتقموا منهم. الذي يحدث الآن تعدى ذلك، سب لدين الله جل وعلا، للأحياء والأموات، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، بل دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب لا نتعصب نحن لفرد، هو حقيقة هجوم على الدين على الإسلام. صحيح. بماذا جاء الشيخ محمد عبد الوهاب؟ جاء بدعوة تصحيحية تجديدية، تعاضد هو الإمام محمد بن سعود رحمه الله وأقام هذه الدولة التي تعتبر نموذج فعلا وحققت هذا الأمر. إذن الهجوم على دعوة الشيخ ليس فقط على شخص الشيخ مع جلالة قدره ومكان، بل على هذا الدين الذي جاء به. الهجوم على شيخ الإسلام ابن تيمية، على الدين الذي جدده شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن نحن نقول ما حدث خطير من تفجيرات، لكن أخطر منه الهجوم على الدين. الهجوم على دين الله والهجوم على المناهج. ما هاجموا المناهج في الرياضيات والعلوم، لا، هاجموا على منهج الشريعة. يعني هجوم على الدين، الهجوم على العلماء. أنا لا أقول أن العلماء مبرئين، أنهم لا، لكن أسلوب التنقص، أسلوب التنبذ. لما يأتي واحد ويقول في بيتنا ملتحي، ويقول لأولاد للناس انظر كيف تثار الفتنة، يقول إذا صلى ابنك في مسجد غير مسجدكم فهو ضمن الخلايا النائمة. بالله عليك كم أحدث من فتنة داخل البيوت؟ أصبح الآن كل أب ابنه لا يصلي، أو كثير عفوا من الآباء لا يصلي ابنه في مسجده، يقول أنت من الخلايا النائمة، أنت من القاعدة كما قال صاحب في بيتنا ملتحي. كيف يهاج؟ طيب أسأل، هل أوقف هذا؟ هل فصل؟ هل سجن؟ هل أخذ بالشبهة؟ لا، حر طليق ويكتب إلى الآن. لماذا نحن نقمع عن الحقيقة يا أخي الكريم؟ وغيره وغيره أسوأ منه. عندما يأتي رسوم كاريكاتيرية يسخر بالملتحين، يسخر بالمتدينين، هذه حقائق. فأقول لهم: والفتنة أشد من القتل، والله إنه أعظم إخلالا بالأمن ما يفعلون. كتاباتهم هذه تخل بالأمن، لأنها تخل بالدين، وإذا اختل الدين اختل الأمن. لكن أحيانا قد يجدون مبررات أخرى، قد يقول قائل مثلا إن مثل هذه الأمور التي حصلت، وأنت ذكرت في البداية أننا لا نبرر مثل هذا الفعل ونحن نجرمه بكل صوره، لكن قد يقولون مثلا إن مراد به على سبيل المثال كما يزعمون هؤلاء تواجد أمريكي مثلا، هذا لا يبرر هذا إطلاقا. نعم نقول صحيح، من الأسباب الحقيقية لما حدث نكون صراحة، نعم التواجد الأمريكي في المنطقة من أسباب الرئيسية فيما حدث، لكن لا يبرر. ليه؟ لماذا يا أخي الكريم؟ أنا قد أعترف معهم أن وجود هيمنة أمريكا بلاء. يا أخي الحشرات وبعض الحيوانات لا تقبل أن يسيطر عليها عدوها. فيتنام ضربت، اسمح لي، وهم وثنيون، أروع الأمثلة في عدم قبول الوجود الأمريكي، ولقن أمريكا دروس لا تنساها على مدار التاريخ. لكن أنا ممكن أن أقول نعم هذه حقيقة، لكن كيف نواجهها؟ ليس بالأسلوب هذا يا أخي الكريم. هذه عبادة، مواجهة أمريكا عبادة لله جل وعلا. يجب أن تتوافر شروط العبادة كيف نواجه الوجود الأمريكي في المنطقة. نعم، لكن كيف؟ ندرس دراسة شرعية؟ إذا كنا نستطيع فالحمد لله، إذا لا نستطيع فقد رفع عنا البلاء. يا أخي يأتي النبي يوم القيامة مع الرجل والرجلان، يأتي النبي ليس معه أحد، هل قاتل قومه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نبيا من الأنبياء ما آمن معه إلا رجل واحد. نعم قد يقول باسم الجهاد، أقول نعم الجهاد، لكن له ظروفه وله وضعه وله ضوابطه. نعم، فالوجود الأمريكي حقيقة لا تنكر، بل هي أنا أعتبرها من أبرز الأسباب الوجود الأمريكي في المنطقة. اسمح لي باتصال هاتفي إذا أذنتم لنا. معي الأستاذ بدر الحمدان من السعودية. أستاذ بدر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا ريت باختصار إذا تكرمت أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أقدم تحية عطرة لك أخي فهد على هذا البرنامج الرائع، وتحية لشيخنا الشيخ ناصر حفظه الله ووفقه على هذا الطرح المتميز. أرجو أن تسمح لي بمداخلة خفيفة. تتكون من شقين. الشق الأول يتكلم عن معضلة. المتابع للساحة الثقافية يشعر بالأسى، هناك طوفان عاطفي يجتاحها. رموز الكبار أو حتى شخصيات تلتف حولها الجماهير تقف في النهاية موقف تتنصر فيها عن المسؤولية وتهرب عن الواقع. للأسف الشديد لازلنا إلى اليوم نعلق ما يحصل هنا وهناك على شماعة الصهيونية العالمية والمشاريع الإمبريالية، حتى ولو تكشفت الحقائق وقدمت البراهين وأبرزت الصور تجد بعض الذهنيات العاطفية المستحكمة تؤول ذلك تأويلات خرافية يعني لا تنطلي حتى على أطفأ الناس. وهكذا مشاكلنا كلها من الغير، وإن تطور يعني بعضهم قال إنها من الأفكار الوافدة، أما نحن فملائكة الله في المعمورة منزهون عن العيوب والنقائص. وكذلك شق آخر في رأيي المتواضع أن عدم الاعتراف بالهزيمة من صور التنصر عن المسؤولية، فبلد عريق في الإسلام كأفغانستان تستباح بيضته، وبلد ضارب في الحضارات كالعراق، ومهد لكثير من عظماء الإسلام يغتصب أمام أنظارنا ويحول إلى يباب في يباب. ومع هذا كله نجد من يتغاضى عن أسباب هذه الهزيمة النكراء، ويتناول يعني البعض قد يتناول شعارات يعني للاستهلاك العاطفي لم تقدم لنا أي شيء على أرض الواقع، مثل كلما يعني كما يقال دائما يردد إذا ازداد الظلام اقترب النور وإلى آخره من الشعارات العاطفية، ولا أدري ماذا ننتظر أكثر من ذلك كي نتألم. ومتى يعني يأتي الوقت الذي نتناول فيه الأسباب الحقيقية ونغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا، وحتى لا أقع في معضلة الشعارات أطرح بعض رؤوس الأقلام يعني اقتراحات أسئلة كأسئلة مختصرة. السؤال الأول، أما أنا لنا أن نراجع ثقافة الاستبداد على الصعيد سواء السياسي أو الثقافي والاجتماعي، وأن نهجر يعني ثقافة الفرمانات وسكوك الغفران. السؤال الثاني، لماذا لا نراجع طريقة تعاملنا مع المخالف؟ الكثيرين اليوم يتناسون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل حتى يعني مع فتاة المشركين والمنافقين. البعض الآن يحشرون أنفسهم حشرا تحت مصطلح يعني منهج السلف أو منهج أهل السنة والجماعة. مجرد الخطأ في بيئتنا اليوم يسوغ للكثيرين أن يهجموا عليك بدعوات الموت ومرض السرطان والإيدز إلى آخره، وعند منتديات الإنترنت الخبر اليقين. السؤال الثالث والأخير، أما آن الأوان للنزول إلى المشاريع العملية وإشراك الجماهير المتعطشة لخدمة الدين بدل أن تتفجر العواطف المكبوتة فتهلك الحرف والنسل؟ وكلنا أمل في مشروع الحملة العالمية بإشراف الشيخ سفر وفقه الله أن يقدم حلولا عملية في خضم الأحداث المتلاطمة، وإذا لم يتوحد العلماء فغيرهم أجدر بأن لا يتوحد. شكرا الله. شكرا للأستاذ بدر الحمدان، شكرا على هذا الاتصال. الحقيقة أشار إلى مجموعة من القضايا. الطوفان العاطفي يا شيخ الذي يقول يعني بدأ يصير حول الرموز ثم التنصل من المسؤولية مع تأويلات خرافية يعني مثل هذه الأحداث، مع أن ربما لو جعلنا المسؤولية في أنفسنا في وسطنا لكان أولى أيضا بالبحث عن الحل. موضوع الطرح العاطفي كنت أطرحه منذ فترة، أن العاطفة مهمة بالنسبة لأي كائن، وبالمسلم مهم جدا، لكن يجب العاطفة أن تعاد إلى العقل. طيب هل نكتفي بهذا؟ لا، يجب أيضا لما نعيد العاطفة إلى العقل نعيدهما إلى الشرع، فيحكم الشرع على هذه العاطفة هل هي صحيحة أو لا. بعض العواطف صحيحة وما تستطيع الأمة تسير إلا بعواطف، لكن عندما تكون محكومة بالعقل المحكوم بالشرع. نعم يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم لما نقرأ سيرته في مكة كان يهذب العواطف، لا يكبت العواطف. يأتي الصحابة مندفعون متحمسون ثم يهدئهم ويأمرهم ويقول لم نؤمر. كم مرة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على قريش وهم الأبطال الشجعان الصحابة حتى قبل أن يسلموا، يقول لا لم نأمر. ولذلك لم يقتل مشرك واحد، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي بقتل مشرك واحد. التعامل بمنطقية وعقلانية وبعد نظر، بل لما سب الصحابة الأصنام، وهذا الكلام الذي يقول لي للسبور، هل ما الذي حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحط بالأصنام، لعل سب الأصنام خطوة من أجل تحطيم الأصنام، لا يمنع سب الأصنام حتى تحطم الأصنام. فمنع سب الأصنام كان هو الخطوة الصحيحة من أجل أن تحطم الأصنام فيما بعد ذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. حقيقة هذه تنقصنا هذه المفاهيم أحيانا. لما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من سب الأصنام، ولكنه ضمن برنامج ووحي ينتقل، انتقل بعد ذلك وقامت دولة الإسلام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات يحطم الأصنام ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. منع الأصنام في الماضي هو الذي أدى إلى تحطيم الأصنام، لكن ضمن بعد عن العواطف التي لا تكون في المجتمع المدني. يأتي بعض الصحابة يتصرف تصرف أو غيره فيقول الأصنام نافق فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا نقتله يا رسول الله. لا، بل ليس في القرآن اسم منافق واحد، مع أن مئات بل يمكن آلاف الآيات نزلت المنافق. في المنافقين ركز على فضحهم وبيان أساليبهم وخططهم، وهذه حكمة عجيبة، لأن بهذا الأسلوب نستطيع أن نعالج النفاق الموجود عندنا. هم سواء، منافق الأمس ومنافق اليوم سواء، ولذلك دائما أقول للشباب في دروسي ومحاضراتي لا تذكروا اسم منافق واحد، كونه هو يكشف عن اسمه. وهذه بعد من فوائد الأحداث الغيرها، إن كم واحد ما كان الناس يعرفون أنه منافق ظهر أنه منافق، ما كان يعرف الناس أنه علماني ظهر أنه علماني، لكن الأسلوب ليس في مواجهة أسمائهم. العاطفة أن تقول فلان منافق، لا، ده ركز على صفاته على أعماله هي المهمة، أهم شيء أن تلتقي. وهكذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم على حركة النفاق، فالعواطف مهمة ولكن ضمن إطار العقل ويحكمهما الشرع، وإلا فالمسلم بدون عاطفة يقع خلل. اسمح لي أقول إن العاطفة لها دور فيما حدث في تفجيرات الرياض، الشحن، التأثير، البناء العاطفي. أوقع بعض هؤلاء إن كانوا فعلا ممن يحسبون على الخير، والله أعلم. لكن يقول لماذا لا نراجع طريقة التعامل مع المخالف؟ نحن عندنا خلل في التعامل مع المخالف كبير. أنا لا أعمم وجود الخلل ككل، المشكلة أنه ما هناك الآن جهة واحدة تستطيع تقول هي التي تتصرف في الأمر. هناك من العلماء ومن المسؤولين من يتعامل مع خالف بأريحية ومنطق وعقل، وآخرون يتعاملون. أنا أسمح لي الأخ لما ذكر الأنترنت، أنا لا أعتبر أن الأنترنت يمثل الأخيار، لا يا أخي الكريم، هذه تسمى في الغرب المنتديات زبالة المنتديات، في مجاهيل أنا ما أعرف فيها، ما أعرف هل هو مسلم ولا غير مسلم، لاحظت هاي؟ وقد يكون هو هذا النفس المنافق قد يكتب عن نفسه ليثير الناس لأنه وجدوها مصيدة، اسمح لي، ولأن عواقب عندنا غير مضبوطة يأتي من يدخل عليه ويتكلم معه. هؤلاء كان الأولى أن نتجاوزهم. أنا من يقول أن الإنترنت يمثلنا إلا من كتب باسمه؟ أأتني كم نسبة الذين يكتبون بأسمائهم خاصة في المنتديات؟ 10%؟ أبداً، قد تكون أقل من ذلك. إذا نحن ما نعلم من الذي يكتب، ما أستطيع أن أقول أنه مسلم فضلا عن أن أقول أنه من الأخيار من الصالحين، فما تحسب علي. النزول إلى المشاريع العملية كما ذكر الأخ هو حل مهم جدا لمثل قضايانا. أنا كنت أتحدث عن موضوع الوجود الأمريكي، وأريد أن أكون واضح في هذه المسألة لأن أعتبرها من أبرز الأسباب. خذ مثال يا أخي، أنا أكون صريح معك، كلنا نعترف بالهيمنة الأمريكية ووجودها في المنطقة، أليس كذلك؟ طيب، هل توجد خطة مدروسة عملية لمواجهة هذا الوجود؟ أو السكوت سكوت سكوت لا نستطيع؟ يتفجر الناس يا أخي الكريم، كما قلت لك الفيتناميون لم يتحمل الوجود الأمريكي وهم وثنيون، أن يتحمله المسلمون؟ ما الحل؟ هو في وجود خطة عملية مدروسة، أشار هو إلى الحملة، أنا أعتبر الحملة، أسأل الله يجعلها حملة مباركة، أنها ضمن الحل، إحدى قنوات الحل، لكن ليست هي الحل وحده. نحتاج إلى حل، أن تعلن الدولة أن كيف نستطيع أن نستسلم للوجود الأمريكي، بل أخطر من هذا، اسمح لي، بعض الدول العربية وضعت يدها في يد أمريكا لمواجهة الإرهاب. يا أخي الإرهاب اللي عند أمريكا هو جهاد، والدليل عليك ما حدث قبل يومين، يقصدون حماس، يقصدون، نعم. اليوم أطلع على كاركتير منشوف في جريدة الرياض، كارتون ويب الأمريكي هذا، جمع فيها أهداف الرئيس الأمريكي، الجهاد وحماس والمنظم وفلان وفلان، هذا اللي يريد الرئيس الأمريكي، يريد حرب صليبية. ثم هناك من يضع يده في يد الرئيس الأمريكي مقاومة الإرهاب، أي إرهاب؟ إرهاب الذي يريد، إذا كنت شريكا له في الإرهاب الذي يريد مأساس. شيخنا يعني لم يتبقى معي إلا وقت يسير، عرف عنك التفاؤل الكبير في كل قضية تمر بالأمة، هذا التفاؤل يعني عرفناه استشرفناه منك خلال حديث متكرر لك، بودي الحقيقة نرسم رسم هذا التفاؤل للمشاهد لعله يكون يعني صورة استشراف. مما من الله علي وأعتبرها من أعظم منن الله علي بعد نعمة الإسلام أنني دائم متفائل مهما تكون الظروف والأحوال. من أين استقيت هذا؟ استقيت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أمس ألقي قبل أمس محاضرة للإخوان في بريطانيا وقلت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون تفاؤلا في أشد المواقف صعوبة وشدة. وجدت تلازم قوي جدا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم بين التفاؤل وبين المواقف الصعبة. المشكلة عندنا لا نتفاءل في حالة الرخاء ولا تشاءم في حالة الشدة، هذا مخالف المنهج النبوي. يعقوب في اللحظة التي يقول له الأبناء تالله تفتى وتدخل حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين، كيف يرد عليهم؟ ماذا يرد عليهم؟ يرد عليهم هذا الرد العجيب، ثم يقول لهم بعد ذلك يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أشد باللحظات التي مر فيها يعقوب وأبناؤه يقسمون قسما أن يوسف بعيد، يأتي هذا التفاؤل وما هي إلا لحظات. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله أجل صدقنا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ لأنها لحظات بين التشاؤم الشديد عند أخوان وتفاؤل يعقوب ولقاء يعقوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من أشد ما مر عليه يوم العقبة في قصة عبد الهليل لما ردوه ثم خرج هائما على وجهه حتى قرن الثعالب يعني وقرن المنازل، تصور يعني هام على وجهه مغمور. ثم يأتي ملك الجبال يقول أطلق نخشبات، يقول لا لا لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله. في الهجرة وهي من أشد ما عانى المستصلين يذهب 3 أيام للشمال للجنوب حتى يهاجر للشمال ويلحق سراقة ويبشر سراقة بماذا؟ سوار الكثرة. لا هو بشره بسقوط مملكة فارس كما بشر الآن بسقوط مملكة أمريكا. أنت الآن قريب هارب وتبشر بسقوط أقوى مملكة أو من أقوى الممالك، هكذا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما وهو جاءه الصحابة يشكون يقول يا رسول الله ألا تنصر لنا ألا تدعو لنا ألا تتنصر لنا، يقول صلى الله عليه وسلم مع أنه يدعو لهم، هل دخل الكعبة؟ لا. قال أبشروا ودخل الكعبة يدعو لهم؟ لا. فهذا من صلى الله عليه وسلم وقال إن كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة فيشق ما بين لحمه ودمه لا يصد ذلك عن دين الله أو كان صلى الله عليه وسلم، ثم يقال اسمع اقسم والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، كانت خيال في ذلك الوقت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال حقيقة صلاصل ولكنكم تستعجلون، هي مشكلتنا. فيا أخي الكريم التفاؤل أدلته كثيرة، وأقول لك وقد كتبت رسالة عن قضية فلسطين وقلت جميع الأدلة التي يستخدمها المتشائمون والله إنها هي أدلتي في التفاؤل. اسمح لي أن أتنصر معك، حتى أحداث الرياض الآن مع مرارتها ومع شدتها حدثت بعض طلابي أنها من أدلة تفاؤلي. حتى الهيمنة الأمريكية الآن التي ذكرت لك من الأسباب من أدلة تفاؤلي، لأن الظلم له نهاية. نعم الظلم له نهاية، فأنا متفائل والأدلة، وليس تفاؤل عاطفي. من أراد مزيد من الكلام لأن الوقت ضيق يرجع محاضرة القيسة بعنوان الآلام محاضن الآمل. جزاك الله خير فضيلة الدكتور. أولا أنا حقيقة أشكر لك إتاحة الفرصة الحديث معك، وأسأل الله تعالى يجزيك خيرا ويسددك ويعينك، كما أشكر أيضا فريق العمل الذين صاحبوا، أشكر الإخوة الذين ساهموا معنا بالاتصالات وإن كان الوقت لم يسعفنا. أود أن أذكركم بضيفي القادم في ساعة حوار هو الدكتور توفيق القصير، سنتحدث عن موضوع المسلمون نظرة إلى المستقبل. موعدنا بإذن الله يتجدد معكم يوم الأحد القادم 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. شكرا للزملاء جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.